ووصلوا إلى بيته وزوجته وولده، كيف كان موقفه؟ ما الذي حدث؟ كيف أتى النصر الذي نتحدث عنه اليوم؟ نوح عليه السلام بعد 1000 عام رفع تقريره إلى الله عز وجل، التقرير العظيم إلى الباري سبحانه وتعالى، بعد أن استنفد كل جهده في الدعوة إلى الله عز وجل، وجرب كل الوسائل التي من خلالها أراد أن يربط الناس بالله في حياتهم وعقولهم وإراداتهم، لكن ما آمن معه إلا القليل. ما هو تقرير نوح إلى الله عز وجل الذي رفعه إلى الباري؟ قال نوحا: رب إنهم عصوني، بذلت الجهد الذي لم يبذله أحد في الدعوة إلى الله وفي الإرشاد إليك، رب إنهم عصوني، بذلت في جهدي في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الإصلاح والتغيير، إلى العودة إليك. نستوحي من كلمة عصوني المرارة والألم، الشعور الذي ساور نفس نوح عليه السلام، أنه شعر بالألم في هذه المدة الطويلة. ولذلك قال الباري سبحانه وتعالى عما لاقى نوح: وقال نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نوح لم يقل الله عز وجل أن كربا أصاب نوح، لكنه قال الكرب العظيم، ما بلغ بالناس الشدة، فلا بد أن يعرفوا أن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم، وأن ثقتنا بالله مهما أحاطت الأمور بنا فإن الله جاعل فرجا ومخرجا. لم يكن كربا عاديا أصاب نوح، وإنما كان كربا عظيما، فالله عز وجل قال: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يستمر نوح في رفع تقريره إلى الباري سبحانه وتعالى، وقال قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. الناس بطبيعتهم يتجهون نحو القوة، نحو المال، نحو السلطة، بريق السلطة تعمل نفسيات وأثر في النفوس، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هم الآن بين دعوة نوح وبين المال وبين القوة وبين السلطة، القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة الاجتماعية والقوة السياسية، أمام القوة الناس يتبعون القوة ويتركون الحق. ولذلك نوح عليه السلام قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هذه قضية كسب الناس، الأكثرية الساحقة التي لا تعي وليس عندها وعي، ولذلك واجب الناس أن يوعوا الناس. قضيتنا ومعركتنا الأساسية مع الناس هي معركة وعي، معركة إيمان، معركة ثقافة، لأن الناس بلا تحصين بلا إيمان سيتبعون القوة ويتبعون السلطة ويتبعون المال. ألا ترون إلى العالم اليوم؟ آل سعود اشتروا العالم بالمال، البترودولار هو الذي اشترى السودان والجنجويد، واشتروا الناس من مشارق الأرض ومغاربها، وباع الناس دينهم بالمال. ليست قضية اليوم، إنما قضية من الأزمان السابقة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. مشكلتنا اليوم هي مشكلة السلطة، مشكلة أمريكا، مشكلة عبادة البيت الأبيض. اتبعوا القوة وتركوا الحق، تركوا الإيمان، والإيمان لو تمسكوا به لنقلهم نقلات، لكن مشكلة الثقافة السائدة التي يتبعها الناس حينما يتبعون الجاه والنفوذ والسلطة والقوة والبترول والدولار. اليوم أمريكا كانت بالأمس تشتري المرتزقة بالمال. مشكلة آل سعود أنهم الآن يبذلون المال بأنفسهم لأمريكا. أمريكا لتعرفوا طريقة أمريكا وتفكير الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية من أبخل الدول في العالم، لا تنفق مال، تجعل الدول الخاضعة لها هي التي تنفق المال. اليوم آل سعود يبذلون المال، يبذلون المال في تفكيك المنطقة بأكملها، والناس والمنطقة ساكتون. أسألكم سؤال، ما هي مشكلة الأمة العربية والإسلامية؟ لماذا الشعوب صامتة؟ مصر، شعب مصر 100 مليون، أين هم؟ تونس، المغرب، الجزائر، دول المغرب، دول المشرق، العراق، قضيتنا قضية وعي. سكتوا، صمتوا، لأن المال اشترى كل شيء، والقوة هي التي أعمت عيونهم وأبصارهم. ولذلك رفع نوح تقريره إلى الباري سبحانه وتعالى وقال: واتبعوا يا رب أنا أديت الذي علي. لكن مشكلتهم أنهم اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ونقول لأمريكا ولآل سعود ولآل نهيان: مالكم سيرديكم، مالكم سينهيكم، لأن الله عز وجل قال لنا: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هم في خسارة، هم في بوار، سينتهون، سيزولون. واستمر نوح في رفع تقريره إلى الباري عز وجل وقال: ومكروا مكرا كبارا. مكروا يا رب، أنا معهم 1000 عام، لكنهم مكروا مكر كبارا، مكر عظيم. هم يمكرون على طول الأزمان، لم يكن مكر عادي، مكر كبار. استخدموا كل الوسائل في إضلال الناس وإبعادهم عن الحق. الذي يحدث اليوم هو ما حدث مع نوح. ومكروا مكرا كبارا، استخدموا كل الوسائل في تزييف الحقائق، في الضغوط، في الحصار، في العدوان. مكر كبار، أشد أنواع المكر. إذا أردتم أن تعرفوا المكر كيف هو المكر، فانظروا كيف يمكرون بالشعب اليمني. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. المكر، من شدة المكر يزول، تزول الجبال، مكر شديد. لكن أمام المكر معنا الثقة بالله، معنا التوكل على الله، معنا الاستبصار بهدي الله. نوح يرفع تقريره ويقول: ومكروا مكرا كبارا. اليوم العالم بأكمله، لا تقولوا آل سعود ولا أمريكا ولا إسرائيل، العالم بأكمله يحارب اليمن ويعادي اليمن، واليمنيون صامدون ثابتون، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لأننا تعلمنا من نوح عليه السلام أنه قال: رب إني مغلوب فانتصر. ولذلك قال: مكر كبار. ألا ترون إلى المكر السياسي والمكر الاقتصادي والمكر الثقافي والمكر الإعلامي والمكر العسكري والصواريخ والقنابل والمعدات وأحدث التكنولوجيات؟ مكر شديد. ويستمر نوح عليه السلام في رفع تقريره إلى الباري عز وجل: ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هم الآن يحرفون أذهان الناس عن قضيتهم. نوح معه قضية، نوح معه مشروع في الدعوة إلى الله، لكن الأعداء يحرفون أنظار الناس عن دعوته ومشروعه إلى مشروع آخر، وقالوا لا تذرن آلهتكم. نوح أتى بمشروع آخر يريد أن يغير الأفكار، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اليوم لماذا ابتعدتم عن أمريكا؟ أمريكا اليوم هي صانعة القوة في العالم. لا تذرن آلهتكم، هم يظنون أن أمريكا هي قائدة العالم، وإسرائيل وبريطانيا هذه أصنام كانت في عهد نوح عليه السلام وقوم نوح، يغوث ويعوق ونسرى. أما اليوم فالأصنام قد تحولت إلى دول، هم الآن يتجهون إلى عبادتها، إلى عبادة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والناتو وكل الدول العالمية المستكبرة التي تريد أن تذل العالم وتبسط نفوذها ومشروعها على العالم، وابتعدوا عن مشروع نوح عليه السلام وانحرفوا عن مسار الدعوة. لا تذرن آلهتكم، هناك ربط الناس بمشروع الآلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا. نوح جاء يريد أن يخلط عقولكم، وهذا ما يقولون علينا. أنتم أيها اليمنيون معكم المشروع الإيراني، يخوفوننا معكم مشروع إيراني، مشروع مجوسي، معهم مشروع رافضي. لا بد أن نقيم الدنيا ونقعدها حتى لا يتدخل الرافضة والمجوس والإيران في بلدكم، هذا الذي يقولون. يريدون حرف الناس عن مسارهم. معنا مشروع لا يرتبط بأحد، معنا مشروع هو مشروع السيادة وعدم الوصاية، لكن من أجل تأليب الرأي العالمي يغيرون الأفكار. الحوثيون يستهدفون مكة والمسجد الحرام. هذا المثل وهذا الأفكار ليست جديدة، هي خطاب المشركين من أول الأول من زمان. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لماذا جاءوا بمشروع جديد؟ هم الآن يستهدفون مكة، هم الآن يحتلون المنطقة واليمن، يريدون فرض مشروع جديد، مشروع حزب الله، مشروع المقاومة. معنا مشروع هو مشروع الدفاع عن سيادتنا ووطننا وأرضنا وكرامتنا، ولن نسمح للإمارات ولا لآل سعود أن يدوسوا على كرامتنا وعزتنا. أما حديثهم فليس حديث جديد، هو حديث قديم من قدم التاريخ. وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا. نوح رفع التقرير إلى الله أنهم أضلوا كثير. يا رب، هؤلاء أضلوا الناس بالمال بالسلطة، أضلوا العوام، عوام الأمة العربية. أين؟ اسألوا أنفسكم، أين الأمة الصامتة؟ أين الأمة العربية؟ أين الأمة الإسلامية؟ سكتت عن مجازر اليمن وما يفعل باليمن. وجاء أمر الله عز وجل، اصنع الفلك بأعيننا. وقال الله عز وجل ويصنع الفلك. بدأ نوح عليه السلام، بدأ نوح في صناعة الفلك، وبدأ الناس يسخرون من نوح عليه السلام. يا نوح، ادعيت النبوة واليوم أصبحت نجارا، نجار سفينة تبنيها على الصحراء والرمل، والسفينة لا تبحر إلا في الماء، ماذا تصنع يا نوح؟ نوح تدعي النبوة واليوم تأخذ مسامير وأخشاب وتصنع سفينة في البر، ما لك يا نوح؟ يسخرون منه. ويصنع الفلك، هو مستمر في صناعة الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون منه. تصنع سفينة في بر في صحراء لا بجوار ماء، ماذا أجاب نوح؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ستأتي الأيام وسنبني ما يهز عروشكم. نوح عليه السلام حينما صنع السفينة إنما صنع أمرا استراتيجيا كبيرا للمستقبل. ستعرفون أن صناعتها أمر جدي وليست عبثي، لأنه يتصل بمصيركم ومستقبلكم النهائي، لأن مستقبلكم مستقبل أسود. وهكذا نقول للغزاة إننا نصنع سفينة نوح وفلك نوح ونصنع من إرادتنا ما سيزلزل إرادتكم وقوتكم. نعم، بأبسط الأشياء، بأصغر الأشياء، بالجرامل، بالولاعات، بأبسط الأمور سنسحق آلياتكم ومدمراتكم، لأن الله معنا. ولذلك إخواني، قضية السفينة هي قضية تتصل بالمستقبل وبالمصير، وواجبنا اليوم أن نبني سفينة النجاة، سفينة نوح عليه السلام يبنيها اليمنيون بالدماء، ويبنونها من أبسط الأشياء، يبنون سفينة ينجون بها من الذل والعار والشنار. نبني سفينة بالتخطيط الاستراتيجي الكبير. على كل واحد منا أن يكون له مكان مسمار في هذه السفينة التي ستكون النجاة لنا. يجب على كل واحد أن يرفد نفسه في مكانه، في طاقته، في المكان الذي يناسبه. يجب علينا أمام العدوان، أمام العدوان الطويل، يجب علينا أن يكون عندنا إرادة في البناء والتطوير والبناء الاستراتيجي، البناء البعيد. نوح عليه السلام كان يصنع السفينة في بعد طويل الأمد وهو يعلم أن قومه سيهزمون. لابد علينا جميعا أن نكون على مستوى هذا الحدث ومستوى العدوان. العدوان يصعد، فهل صعدنا أمام هذا العدوان؟ صعدنا بالدماء، بالأنفس، بالمال، بأن نذهب للجبهات، بالاختراعات، لا، على أن نظل على ما نحن فيه. السياسة التي نحن فيها في سياسة إدارة البلد لا تزال إدارة قاصرة. نحتاج إلى وعي طويل، طويل المدى، كمثل نوح عليه السلام، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في كل الجوانب، مع أن هناك قفزات لا شك فيها في كثير من المجالات، المجال العسكري والأمني والاقتصادي وفي بعض المجالات، لكن على كل واحد منا أن يكون له نظر بعيد كما كان نوح عليه السلام. وأقول لكم أن اليمن هي سفينة نوح وسفينة النجاة في المنطقة بأكملها. إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن. اليمن اليوم هي في سفينة نوح، هي سفينة نوح التي ستنجي المنطقة بأكملها من الخطر الأمريكي والخطر الإسرائيلي والخطر التكفيري. عليكم أن تفهموا ذلك، وعلى الشعوب العربية أن تفهم أن اليمن هي سفينة نوح، ليس على المنطقة فحسب، وإنما على العالم العربي والإسلامي. اليمن اليوم لا تحارب عن نفسها، تحارب بالنيابة عن العالم الإسلامي، تحارب بالنيابة أمريكا، لأن أمريكا تريد أن تبسط مشروعها على المنطقة بأكملها. اليمن اليوم هي سفينة نوح للعالم العربي والإسلامي. اليمن اليوم هي مشروع الإنقاذ للعالم الإسلامي بأكمله أمام الدواعش وأمام أمريكا وأمام إسرائيل. ولذلك إسرائيل لا تخاف من شيء كما تخاف من الشعب اليمني ومن المجاهد الحافي. المجاهد الحافي هز أركان إسرائيل. ونحن كما قال نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففجرنا السماء كما قال عليه السلام وفجرنا الأرض عيونا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. النصر قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من أسباب نصره المبين، وأن يعز بنا الدين، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، نوح عليه السلام بنى البناء الاستراتيجي الذي يمشي عليه اليمنيون اليوم. والواجب علينا إذا أردنا أن يتحقق النصر لابد أن نبني السفينة، أن نبني الانتصار، لا بالخطب ولا بالمقالات، وإنما بالعمل. في سورة الأنفال تحدث الباري عن أسباب النصر. إخواني، إذا أردتم جيلاً فاعلاً، جيلاً متحركاً، فعليكم أن تدرسوه سورة الأنفال وسورة التوبة. هاتان السورتان كفيلتان بتغيير مفاهيم هذا الجيل. سورة الأنفال وسورة التوبة تخلق جيلاً مجاهداً، جيلاً محصناً من كل الثقافات الدخيلة. سورة التوبة وسورة الأنفال فيها وعي عظيم. فلماذا الأمة اليوم لا تدرس في مناهجها سورة التوبة والأنفال؟ لأنهم لا يريدون خلق وعي واسع وعظيم أمام التحديات. نحن الآن في مخاض كبير، أمام هذا المخاض لا بد من التدبر لكتاب الله والأخذ بمضامين سورة التوبة وسورة الأنفال. حينما بحثت عن أسباب النصر لم أجدها إلا في كثير من الآيات، لكنها مركزة في سورة التوبة وفي سورة الأنفال. ما قبل العدوان أو ما قبل أو في حالة العدوان، الباري عز وجل أمرنا فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية آية الإعداد. إذا أردنا النصر لا نريد معجزة، الناس ينتظرون نصرا معجزة، لا بد أن نصنع النصر. نوح صنع السفينة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكانت لفظ القوة لفظ نكرة، كل أنواع القوة هم يعدون، لا بد أن نعد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، خمسة أسباب للنصر ذكرها الباري في سورة الأنفال. هذه الآية وأعدوا لهم، الآية 60 من سورة الأنفال، والآية 45 من سورة الأنفال، التي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خمس أوامر، خمس توجيهات، أعدوا ثم هاتين الآيتين، لو عملنا بها لانتصرنا وكسحنا كل شيء. ولذلك الباري أمرنا بالإعداد وأمرنا إذا لقينا العدو، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. المجاهد اليمني اليوم أمام العدو يستعصي على الطائرات والأباتشي، بماذا؟ بالصبر، بالثبات، فئة يثبت. ولذلك قيل إن المدن ذات الأسوار العالية المكتظة بالأسلحة فيها أفضل المدرعات والخيول وأقوى العربات، كل ذلك إلا خراف ترتدي أقنعة أسود إذا لم تتوفر فيها عامل الإقدام والرجولة. ماذا تصنع الأباتشي والطائرات والقنابل أمام إرادة الثبات والجهاد؟ ولذلك النبي صلوات الله عليه وعلى آله حينما مدح أبو ذر، النبي مدح أبا ذر، وكان أبو ذر في معركة العسرة قد تخلف عن الرسول بسبب حماره الهزيل، فترك الحمار وحمل الخرقة معه والسيف ولحق برسول الله، فقال النبي: لقد كنت أكثر أهلي حسنا لمفارقتي، ولقد كتب الله لك بكل خطوة مشيتها غفر لك ذنبا من ذنوبك. في أبي ذر كان عنده رغبة الجهاد والثبات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، معنا ذكر الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ثم قال: فما كان قولهم حينما لقوا العدو إلا أن قالوا، ليس لهم قول آخر إلا أن قالوا. حينما لقوا العدو معهم قول واحد، لا قولين ولا ثلاثة ولا دعاء ولا دعائين، معهم دعاء واحد. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، هذا القول، ليس معهم قول آخر، معهم ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وذكر الله في المعركة من أعظم الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأطيعوا الله ورسوله، وحدة القرار ميزتنا في اليمن، وحدة القرار ونعمة القيادة، نعمة القيادة بقيادة السيد عبد الملك، نعمة من نعم الله على هذا الشعب المرابط الصابر. نعمة القيادة هي التي لم تدعنا نتنازع ونفشل وتذهب ريحنا. ولذلك قال الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحدة القيادة هي مدعاة النصر وسبب في أسباب النصر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة الأنفال، الله الله في سورة الأنفال، الله الله في سورة التوبة، لا تدعوها أبدا ولا يوما ولا لحظة في حياتكم. إن أردتم النصر فعليكم بسورة الأنفال وسورة التوبة، غذاء للأرواح والأبدان، تشد على العزائم وتقيم المبطئ وتحط القاعد وتجعل الناس يسيرون في طريق الله عز وجل. في ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون الأكارم، كان لقاء الرئيس الصماد بحكومة الإنقاذ لقاء موفقا، ومما قال فيه أنه خاطب المسؤولين وبعض الوزراء خاطبهم أن لا يديروا حاشيتهم ويحسنوا أوضاعهم وأن ينظروا للشعب. وهذه نقطة هامة هامة وضعها الرئيس الصماد في مكانها. الكثير كما تحدث الرئيس الصماد أن هناك حوالي 1500 قرار من حاشية الوزراء والذين معهم يريدون أحوالهم وصنع أحوالهم وترتيب أوضاعهم، وقال لا ترتبوا أوضاع حاشيتكم. 1500 قرار مثلا، المفترض أن تأتي هذه 1500 قرار من هؤلاء الوزراء الذين يريدون أن يعينوا حاشيتهم وأقاربهم وأصحابهم، ونأتي بالألف وخمسمائة من هؤلاء ونذهب بهم إلى الجبهات، إلى الجبهات ومعسكرات التدريب حتى يذوقوا حر القتال وحر الجهاد، وأن يعرفوا أن أماكنهم وكراسيهم الدوارة أمام المكاتب إنما جاءت على دماء الشهداء. ليس الوقت وقت ترتيب أوضاع، الوقت وقت جهاد ومصاولة أمريكا وإسرائيل الذين يريدون أن يوضعوا أماكنهم هؤلاء على أقوات الشعب وعلى الناس وعلى المجاهدين. ولذلك كان لقاء موفقا ومسددا وخطابا هام يجب أن يصل إلى الآذان. الوقت ليس وقت ترتيب أوضاع ولا رواتب ولا تسويات ولا قرارات ولا تعيين، الوقت وقت جهاد. الملاحظ الآخر، بعد أن ذهب الرئيس الصماد بقي ابن حبتور أو ابن هبتور وبقي وظل في مكانه وأصدر قرار وفرمان كبير يجب أن نشكره عليه، أن سعر قيمة النفط أو البترول أو الدبة البترول ليس 7000، لأن مدير شركة النفط أصدر قيمتها 7000 وأعاد قيمتها إلى 4300 ريال. شكرا يا ابن الهبتور أو الحبتور، ماذا صنعت؟ لا 7000 و4300 كله ورق على ورق. ماذا صنعتم في الواقع؟ ماذا صنعتم أمام تجار النفط وحيتان النفط؟ أما على ورقة أنزلتها من 7000 إلى 4300 هذا كلام لا يجدي، هذا كلام لن يعبي السيارة ولا والسيارة لن تتعبى بكلامك. ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ نريد الآن كما قال الرئيس محاسبة، والشعب سيحاسب. سنترككم مهلة شهرين وثلاثة، سنترككم في مهلة وبعد ذلك الشعب لن يترك أي مسؤول فاسد أبدا، لأن دماء وتضحيات كثيرة قد قدمت من أجل هذا الشعب. إخواني، على طريق نوح سنمشي، وعلى سفينة نوح عليه السلام سنمضي، وستكون النجاة بسفينة نوح وسفينة اليمن، وعلى دم الشهداء وعلى دماء الشهداء الذين حققوا الانتصار وكسروا الهيمنة والخطط الأمريكية، كسروا خطط أمريكا في العالم وليس على مستوى المنطقة. الشهداء هم الذين هزموا أمريكا وسيهزمون أمريكا، والنصر بإذن الله قريب. أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعلهم في نحور أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على أمريكا وإسرائيل. ويا جبار يا عظيم، اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ المجاهدين. اللهم احفظ الأسرى، اللهم اشف الجرحى، اللهم إنا